الصفحة 94 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على كل ما سلف منه من المعاصي إن كان عاصية، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا. تفسير ابن كثير. السؤال: هل الندم يوم القيامة خاص بالعاصي؟ وضح ذلك. الوقفة الثانية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق إليها شك في الإيمان، وقيل المطمئنة التي لا تخاف حينئذ. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الصفة التي تستحق النفس بها الرضا؟ الوقفة الثالثة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. تفسير السعدي. السؤال: هل كبد الإنسان وتعبه مقتصر على الحياة الدنيا؟ وكيف يمكن أن ينجي نفسه من هذا الكبد؟ الوقفة الرابعة. يقول أهلكت مالا لبدا، وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة. تفسير السعدي. السؤال: لماذا استخدمت لفظة أهلكت بدلا من أنفقت؟ الوقفة الخامسة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكر الله على نعمه وألا يستعين بها على معاصيه. تفسير السعدي. السؤال: إذا علمت أن الله هو الذي خلق عينيك ولسانك وشفتيك وهو الذي بين لك طريق الخير من طريق الشر، فما موقفك العملي من هذه النعم؟ الوقفة السادسة. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد، وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس. تفسير ابن جزي. السؤال: ما السر في التعبير عن الأعمال الصالحة بالعقبة؟ الوقفة السابعة. يتيما ذا مقربة. ذا مقربة أي قرابة، وخص به لأن الإطعام في حقه أفضل وأولى من غيره، وفيه الحديث: إن الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة فقط. تفسير الشنقيطي. السؤال: لما خص اليتيم القريب بالإطعام؟ معاني الكلمات: وأنى له الذكرى، لا ينفعه التذكر فقد فات أوانه، ولا يوثق، لا يشد بالسلاسل والأغلال، وثاقه مثل إيثاقه، لا أقسم. أقسم ولا لتأكيد القسم، كبد شدة وعناء من مكابدة الدنيا، لبدا كثيرا العقبة مشقة الآخرة بإنفاق المال والعمل الصالح، مسغبة مجاعة شديدة، ذا متربة معدما لا شيء عنده. العمل بالآيات. العمل الأول: قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. العمل الثاني، سل الله حسن الخاتمة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. العمل الثالث، أوصي بعض من تعرف بالصبر على طاعة الله أو الصبر عن معصية الله أو الصبر على أقدار الله، وأوصهم برحمة الخلق. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. التوجيهات: التوجيه الأول، مراقبة الله في السر والعلن. أيحسب أن لم يره أحد. التوجيه الثاني، فضل مكة وما حباها الله من خصائص. لا أقسم بهذا البلد. التوجيه الثالث، على العبد مجاهدة نفسه في هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد.